إذا أنت من الناس يدخل واحد من الجنة والباقي يطرقون النار وهم ثبت هذا في الحديث. قال هذا جاء معلوم في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما. المعنى هذا صحيح وثابت. لما تعاظم الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بيأجوج ومأجوج ورب القدر جهنم، فأحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعد ألف ولد، وبذلك فيكون الخصة الكبرى من جهنم من يأجوج ومأجوج. كانوا يقولون في آخر الزمان ولما يخرج من بعد خلافا من بعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح. وإنما خلق الله عز وجل، طبعا أنا مضطر إلى الإيجاز لنستطيع الإيجاز عن هذه الأسئلة، تأتينا ومن خلال البحث كنا طرقناه مرارا تفصيليا. انما الفت النظر السائل والحاضرين الى ان خلق الله عز وجل له صورتان: خلق مباشر لا دخل للانسان فيه، فهذا الانسان فيه سيء، وامثله واضحه جدا. فالان نحن في مجلس فيه عشرات من الناس، قال طويل هذا، قصير هذا، اسمر هذا، اثقل هذا، أبيض إلى آخره. هذا خلق الله ليس لأحد من الناس إرادة مطلقا، ولكن نرى بعضنا ساتر الرأس، آخرين حصر، ناس حليقين، ناس بلحية، هل الله خلقنا؟ لا، هذا كله من اجتماع نحن، لكن بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. والمثال أدق من هذا الواقع: نحن كذرية لآدم عليه الصلاة والسلام، كل منا له والدان، فنحن من خلق الله، لكن لو لم يتصل أبي بأمي ما كنت أنا، لو لم يتصل أبي وأمك أحدهما بالآخر ما كنت أنت وأنت إلى آخره. نحن من خلق الله ولكن بالواسطة. ما هي الواسطة؟ الله خلقنا أن نحسن أنفسنا وأن نحسن نسائنا وأن نتمتع بحلالنا، ويأتي من وراء ذلك إن شاء الله الذرية. الخلق كله خلق الله، لكن شيء منه يخلقه الله دون تكليف بشر، وشيء منه هو التكليف من الله لهذا البشر. فهذا النوع الثاني من خلق الله يجب أن أدمر لينسخ الذهن. كل شيء هو خلق الله، ليس كما تقول المعتزلة أبدا، وكل شيء من مشيئة الله، لكن مهم أن تعرف التفصيل. فشيء من خلق الله بواسطة ما نحن أمرنا، كلفنا، تعبدنا، تفعلنا بمحض اختيارنا وإرادتنا، فهذا خلق لكن بكسبنا وإرادتنا. فهل الإنسان بعد هذه التوسعة المختصرة الوجيهة، هل الإنسان يسير أم يخير؟ الجواب في قسم مما يتعلق به السير، يعني لا كسب لا يسير ولا ولادة، والأمثلة كثيرة وذكرناكم بعضها. قسم آخر لا مسير، بمعنى مجبور، لا بل هو مختار. الآن أنا أتكلم وأنتم تصبون، ترى نحن مسيرون في هذا وهذا أم مختارون؟ مختارين جميعا، ما جئت الى هنا ولا جئت الى هنا الا بمحض اختياري، ولا أتكلم إلا بلهجة اختياري. والآن إن شئتم أن يطلبني فأصمت. الله ما بيطلب علي الكلام. أصمت. إن شئت يطول عليكم الصمت من فضل. لكن ما مناسبنا. الآن أقول هذا الكلام هو خلق الله لكن اختياري وخصي. الإنسان في بعض الأمور مخيل. في أمور أخرى مخيل. وأي إنسان يقول أن الإنسان مسير عطول أجب أن تصفعه في يده. فإذا قال كلمة بكل أنا مجبور مسير ما نخير. والفلسفة التي دخلت في الاعتزال المعتزلة هي التي أفسدت فكر المسلمين التي توافق تماما ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أنه أسرار الله عملك ورسوله. هل يقال لمن كان مسيرا لما كان مجبورا أي يقال له اعمل اركع اصمت توضأ؟ هذا كلام مستحيل. لو كانت عبد فظللت للأغنام وكنت لو إلا من السوق واشتري لي حاجة لكنت أنت أغنم الناس. فكيف يتصور هؤلاء القائلون بالجبر أن الله عز وجل خلق الإنسان وأجبره على طريق الخير أو الشر أو مجبور؟ كيف قال هذا في الله أنه أحكم الحاكمين وعد العادلين ونحن لا نرضى أن نصف أن تسرى بما نصف به أو عفوا بما نصف هؤلاء ربهم ظلما وبغيا؟ هذا أمر مكتوب واضح جدا. ولذلك لقد بالغ في الكفر وفي الضلال ذاك الشاعر من وصف ربه بقوله ممثلا لعلاقة العبد مع ربه قال ألقاه في اليم مكسوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتلى بالماء أجبر الجبارين لأجرم الوالدين. لو فعل هذا لكان فوق ظلمه وفوق جبروته. فكيف ينسب هذا إلى الله تعالى؟ الله عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. الحديث المعروف في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذات يوم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بأيدي حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم في القصة شيء مكتوب قال عليه السلام في وصفهم هم الذين لا يسترخون ولا يستغنون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه فاشا أو عكاشة قال يا رسول الله اجعلني منهم. قال أنت منه. قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. فهذين 70,000 هذين يخلط السبعينات الإحرام خلاص. فإذا هو استزاد من ربي فزاده 70,000 آخر. هذا ليس معناه أنه في نفس النسبة في نفس القضية. بمعنى مثلا إذا كان يعني صعب على بعض الحاضرين أن يفهموا أن هذول النخل الأول كما يقول اليوم يقول اليوم لبعض. فنحن نتساءل الآن ترى أي 70 من هذه السبعينات يدخل جنة أبري؟ يأتي الجواب هذول 70 الأول. فبمثل هذا يظهر أنه لا تعارض بين هذا وبين ذاك الحديث. غيره هل يمكن الذي يموت مؤمنا سيدخل الجنة أو إن شاء الله أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار؟ هذا السؤال في دنيا غرابي لكن لأنه يخيل إلي أن السائل إما أن يكون قرأ شيئا من أي كلام أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم. ففي أي كلام جملة مأثورة عند الأشاعرة يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون هم يقولون لله تعذيب الطائع وإزالة العاصي، لله تعذيب الطائع وإزالة العاصي. هذه جملة مذكورة في الجوهرة وفي غيرها من الشروح وغيرها من النصوص. وهناك تفاصيل لهذه الجملة تدخل المشكلة جدا، حيث يقولون لله تعالى أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم النار ويجعله في الدرك الأسفل منها، فالعكس من ذلك. لكن أريد أن أقول لا تستعجلوا حتى لا نروا للناس، لأن ما يقولونه يكفيهم ظلما، فلا نريد أن تفهموا شيئا أكثر مما يقولونه. قالوا على عكس من ذلك، لله عز وجل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم ويجعل مقامه في المقام الأعلى. لماذا؟ قالوا لله تعذيب الطائع وإثارة العاصي. حجته في ذلك مثل قوله عز وجل تعال لما يريد، تعال لما يريد، وقوله لا يسأل عما يفعل فهم يسألون. لكن مثل هذه النصوص مطلقة لا يجوز الاعتماد عليها بدون ضمها إلى النصوص الأخرى. مثلا هذا الله تبارك وتعالى الذي يقول تعالوا لما يريد لا يسأل عما يفعل، يقول أتنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية وأمثالها آيات كثيرة وأحاديث أكثر وأكثر يبين أن الله عز وجل حينما يقول فعال ما يريد لا غالبا ولا معرضا عن الحكمة والعدل، وإنما فعال ما يريد مع حكمته تبارك وتعالى وعدله الذي لا مثل له. حسكم في هذا من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا نص صريح له فائدتان، إحداهما سلبية والأخرى إيجابية. السلبية أن الله عز وجل لا يظلم، أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم، لما يقال حرمت الظلم على نفسي هو قادر على أن يظلم الناس، ولكن الله عز وجل لا يظلم الناس سوءا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا من تلك النصوص الكثيرة. لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل هذه النصوص الصريحة القاطعة في أن الله عز وجل يعامل عباده بمجموع الصفات العلمية التي اتصف بها، ليس فقط بصفة أنه تعالى ما يريد كما يفهمون، تعالى ما يريد يعني ولا ظلم، لا يسأل عما يفعل لأنه ظلم، لا، لا يسأل عما يفعل لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له، فلا أحد يستطيع أن يسأله لما وضعت هذا هنا وهذا هنا، لما أدخلت محمدا الجنة وأعطيته الدرجة الرفيعة وألقيت إبليس لأسفل سافلين النار، يا أهل صلاة السؤال، لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له. لما وجد علماء الكلام مثل هذه النصوص القاطعة لأن الله عز وجل لا يعبد الطائر. عشان انت يقول في استفهام الاستنكار أفمن يعلم المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قالوا لكي فقط يجاب عن كلمة قالها بعض أسلافهم وكل إنسان قضاء الحق أن يجعل تلك الكلمة ولا يحاول إثباتها ولا بطريق العقل. فرجعوا فقالوا شرعا لا يقال لله عز وجل تعذيب الطائع وإثارة العاصي. قالوا إنما يقال هذا عقل هم. هذه مشكلة كانوا في مشكلة يتوقعوا في مشكلة أخرى. ذلك أنهم الآن يصورون للناس أن الإسلام شيء والعقل شيء. العقل يجيب شيئا والإسلام يمنعه. وهذا هو الإسلام. أما الإسلام يمشي مع العقل السليم لا التوانين تماما. لذلك نحن نقول لا عقلا ولا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعذيب الطائع وإجابة العاصي. كيف نحن ألم نفهم ألم نعقل ربنا أنه حكيم عليم عادل؟ هكذا فهمناه. فكيف نكابر ونقول له عقلا أن يعذب الطائع؟ على هذا لا يجوز إلا أن نقطع لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة حتى العصاة حتى أصحاب الكبائر يوم الناس يدخلون الجنة قطعا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة. ويقابلها حقيقة أخرى أن الكفار مش عندنا. الكفار عند الله تبارك وتعالى وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية في أصولها الصحيحة غير محرفة ولا مبدلة ثم كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء سيدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية. وهناك مرتبة بين المرتبتين العصاة من المسلمين هؤلاء إما أن يشمل الكثيرون منهم ربنا عز وجل بمغفرته فيدخلهم الجنة بدون عذاب أو أن يعذبهم بسبب ذنوبهم ثم تنجيهم من الخلود في النار إيمانهم ولو كان هذا الإيمان مثل ذرة هذا الهباء الصغير. مهما كان هذا الإيمان قليلا فهو إذا كان إيمانه صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتابة وسنة وصاحبه لا يخلد في النار. لا يخلد في النار إلا الكفار. هذا من يجب على المسلم أن يعتقده. المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنة لا يزيد بدون عذاب. ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يشمل الله عز وجل بمغفرته فيعذب في النار بالمقدار الذي يستحقه ثم يخرج منها إلى الجنة. أما الكفار فيخلدون فيها أبدا كما هو نص القرآن ونص السنة المتواترة على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال خطأ يزوج لما كنت أردت تقول كان فقلت من الملائكة يعني هذا إكرام الواقع فهو فالسؤال خطأ لأنه لم يكن من الملائكة. وهذا وهم شيء عند الناس يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة من الملائكة طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة لكن لما اختبر سقط. لما أمر بالسجود لآدم استعلى واستكبر وقال أسجد من الخلق فينا اسم الأنبياء والصدق منهم أن هذا يوم شارع، لأن القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمره، كان من الجن الطاعين ففسق عن أمره، فلم يكن يوم ما من الملائكة. لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحطمها عليه وبقي آدم في الجنة، فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء؟ السؤال هذا كيف سؤال خلافي وليس من سلفي، لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز، والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن، أما كيف أنا أتنفع أن نقول السؤال عنه بدعة أخر يبين فإنه مبتدع. يطلع نفس الصلايين تشدهم بالكفار إذا كان عن غير ابتداء الخميس فوقها والعمامة. ما أدري إذا كان السائل يعمل الصلايين أيمان المفتون لغة ولا أراد أن يستعمل كلمة الصغيان بدل البنطلون وهم بدل الصغيان باسم البنطلون. فإن كان السائل يعمل الصغيان المفتون وهل لباس الفتاد العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين، فهذا مثلا من اين ياتي تشبهه؟ لا ادري ماذا خطر في ذلك. اذا كان يعني البنطلون، البنطلون تكلمنا عن الولايه التكراري، هذا ليس من ولايه المسلمين لانه يصف ويحج معينه هو يبيت حيث ينبغي ان يتسع ويتسع حيث ينبغي ان يروح، وهكذا يعكس لا تسل، هكذا النظام اليوم نظام الحياه مع الاسف. التشدد يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، ان كان انا بالسروال بنطلون او انا شيء اخر كلمه حمد. يقول السائل هل يشترط الإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟ نقول لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون ملتحيا، لكني كنت أتمنى أن يكون السؤال كالآتي: هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال. وطبعا من كان منكم لا يزال مبتلا بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل السؤال على النحو السابق، إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقل الزيادة، أي لأنه يفهم أن هذا السؤال معناه أن حليق الله خارج من الإيمان فليس المسلم. لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل الزيادة وأنه مراتب لا أعلمها إلا الله عز وجل، فهنين تفهمون أن تفهمون الفعل الصحيح، وهو أن من كان حليقا فإيمانه ناقص، بحيث يمكن إذا كان لنا أن نقيس على بعض تعابير الرسول عليه السلام يمكننا أن نقول لا إيمان له، لكن ليس لنا مثل هذا القياس. والمقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه السلام الإيمان عن من لا أمانة له، لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به صاحبه كان ذلك بشيرا له لأنه من أهل الجنة. أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار، أما هل يدخلها أو لا هذا أمر إلى الله وحسابه عند الله. لذلك نقول حلق اللحية معصية كبيرة، فهي وإن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهم بعض الناس أنه أمر كبير، مع أن العكس هو الصلاة. كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أكثر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لو صلى إنسان عاري نقص البدن الأعلى، هذا معروف عند جميع الناس إلا أهل العلم الحديث ماذا بشر عليه، لأنه صلى ساتر العورة. لكن الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة، وهو أن يستر القسم الأعلى من بدنه أيضا، كما قال: من وجد إزارا ورداء فليستنزل وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى، ما عليه بأس إطلاقا من أهل الإسلاميين. أما العرب فإذا خرجت أنت رجل مكشوف القسم الأعلى وهو ليس بعورة عيرك الناس حتى النساء. أما إذا خرجنهن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس، وهو الموضة. المهم فهذا الكشف خارج الصلاة لا بأس فيه. فإذا كان هناك حكم عام يتعلق المسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا، فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرط من شروط الصلاة. يعني لو كان لا يجوز المسلم أن يمشي مكشوف القسم الأعلى، هذا أخطر وأشد في الحكم مما هو عليه الآن. لا يجوز هكذا أن يصلي، لكن يجوز أن يمشي هكذا. ولذلك يجب أن نتنبه للأمور ونضعها في مواضعها. حلق اللحية ليس خاصة بالصلاة، بل هي معصية خارج الصلاة وداخل الصلاة. لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة، كما أن إيمانه صحيح، لكن إيمان ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال. ولذلك فنحن نغتنم فرصة ونذكر المبتلين بأن نحاول الخلاص من هذه المصيبة، لأنها مصيبة الدهر، والواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين أعطاهم الله عز وجل مما ابتلى به غيره. إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر، لأنه مات حسهم بأن هذه معصية. قال عليه السلام كما تعلمون جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أن لم يستطع فبلسانه أن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا مات القلب ولم يعد يحس بأن هذه معصية فليس وراء ذلك ضرر الإيمان كما جاء في حديث آخر. لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية. ما حكم حلق الشاربين في الدين وهل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف، لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان. عليكم السلام ورحمة الله. كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعا ممن ائتمروا بقوله عليه السلام وأعطوا اللحى، كانوا يحلقون شواربهم، وذلك فهم منهم للطرف الحديث، للطرف الأول من الحديث: أحفوا الشاربة أو حفوا الشاربة. وفي رواية أنهكوا، وفي أخرى جزوا. فهموا من هذه الأحاديث إئصال الشارب، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون اللحى كما أمر الرسول عليه السلام. لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشارب، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفا، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره. ولهم أدلة كثيرة على ذلك، بس الآن في صددها. من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقى شاربه، أي نما وقال حتى سد الشفا، كما يشأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بالسابين والينين وأمثالهم فيطيلون شاربهم. فأخذ الرسول عليه السلام سواكا ووضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مكرابا سكينا فقرضه. فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله احفوا الشارب، بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفاف. فهذا هو الصواب في مسألة الشارب، ليس هو الحلق، ولكن إذا كانت النيات لا علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شك أن ثمة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب وإعطاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء. لا شك أن هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه الكفار. فلذلك إذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه هذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليك أجر واحدا غير مأجور. أحاديث النهي هل تفيد التحريم؟ مثلا لا للحصر، حفو الشارب وضعف اللحى وضاع اللحى، نقول نعم الأصل في الأمر يفيد التحريم، يفيد الوجوه مخالفة التحريم. وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر رسول الله عليه السلام بإعطاء اللحى بسطت القول فيها في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة، ومن شاء التوسع فليرجع إليه. هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب مجرد الإطلاق أم القبضة؟ أنا من أختاره القبضة. لكن ماذا؟ في المسألة نوح هو الأحسن انتباع السنة على كل حال.